بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا مع القمي رضوان الله تعالى عليه حيث قال استصحاب النبوة لا يجري لأجل أن مطلق النبوة مردد بين ثلاثة احتمالات فيجري الاستصحاب إلى أقلها استعدادا وأقلها استعدادا هو ماذا؟ النبوة المحددة يعني إلى 500 سنة، أما الزائد يعني بعد نبوة مدينة صلى الله عليه وآله استعدادنا معلوم لا يجري الاستصحاب، ما ذكرناه كله بالأمس. في هذا اليوم نريد أن نقول بأن القمي أورد على نفسه وقال أنا قلت، هو القمي يقول أنا قلت بأن التتبع في غالب الأحكام المطلقة يقضي بأنها مستمرة، ولأجل ذلك استصحاب الأحكام حينئذ يكون جاريا بلا مانع. عليكم السلام ورحمة الله. حينئذ يقول بناء على هذا الكلام قد يرد الإشكال فيقال بأن من جملة الأحكام هي النبوة، هي النبوة، النبوة حكم من الأحكام الإلهية، فإذا فرض غالب الأحكام مستمر على ما يقتضيه التتبع من جملة الأحكام هو النبوة، فالنبوة أيضا لابد أن تكون مستمرة، إذن يلزم إجراء الاستصحاب فيما في النبوة. أجاب عن ذلك بأن صحيح النبوة من الأحكام لكن في خصوص باب النبوة الغالب ما هو؟ أنها محددة وليست مستمرة في خصوص باب النبوة، ولأجل هذا فالاستصحاب حينئذ في باب النبوة لا يمكن أن يجري من هذه الناحية، يعني من ناحية أنه الغالب في عموم الأحكام وإن كان الاستمرار، لكن في خصوص النبوة الغالب هو عدم الاستمرار. طبق العبارة. ثم إنه قدس سره أورد على ما ذكره من قضاء التتبع بغلبة الاستمرار فيما ظاهره الإطلاق على هذا الكلام الذي ذكره. أورد هو الكلام الذي ذكره شنو هو؟ أن التتبع يقضي فيما ظاهره الإطلاق، التتبع يقضي بمن يقضي؟ بغلبة الاستمرار. على هذا الكلام أورد إيش أورد؟ بأن النبوة أيضا من تلك الأحكام فيلزم أن تكون ماذا؟ مستمرة. ثم أجاب بأن غالب النبوات محدودة، والذي ثبت علينا استمراره نبوة نبينا صلى الله عليه وآله، أما باقي النبوات ما ثبت استمراره، والشيخ الأنصاري يقول هذا الجواب يرد عليه ولا يخفى ما في هذا الجواب. أما أولا أصيب للشيخ يقول يرد أولا وثانيا وثالثا. أما أولا يرد على الخم نقول دليل كل نبوة هو مطلق، هو مطلق، وما دام مطلقا فإذا على هذا الأساس بما أن الغالب في المطلقات من الأحكام هو الاستمرار فنقول كل واحد من دليل هذه النبوات يقتضي النبوة المسلمة. غاية الأمر ثبت أن أغلب النبوات منسوخة، يبقى حينئذ نتمسك بما بظاهر الدليل فيما لا يعلم نسخه، والذي لا يعلم نسخه ما هو؟ هو نبوة موسى أو عيسى. يعني الشيخ الأنصاري يريد يجاوب جواب اللي هو ماذا؟ ضد القمي، يعني في صالح من؟ الكتابي. هكذا فالخلاصة، أكرر من الأول الجواب الأول انتهى. الشيخ الأنصاري يقول لماذا للقمي؟ أنت قلت في باب النبوات الغالب هو عدم الاستمرار. الشيخ الأنصاري علما ينظر إلى أصل الأحكام، يقول أصل الأحكام أدلتها ظاهرة فيما في الاستمرار، وبمقتضى هذا الظهور لابد أن نقول بالاستمرار. غاية الأمر خرج، غاية الأمر خرج، النبوات التي ثبت أنها منسوخة، فيبقى حينئذ الباقي وهو النبوة المشكوك ماذا في نسخه، نتمسك بظاهر الدليل أي نبوة موسى أو عيسى. تفضل. أما أولا فلأن نسخ أكثر النبوات لا يستلزم تحديدها، يعني لا يلزم أن تكون النبوة ماذا هي في نفسها غير هي محددة وغير مستمرة، فللخصم أن يدعي ظهور أدلتها من نفس الدليل هو ظاهر باستمرار النبوة. في نفس الدليل وبمعونة قرائن أخرى في أنفسها أو بمعونة الاستقراء، نفس الدليل ظاهر في نفس الاستمرار، فإذا نفس الدليل ظاهر في الاستمرار حينئذ نقول انكشف نسخ ما نسخ وبقي ما لم يثبت نسخه. الذي لم يثبت نسخه هو نبوة موسى أو عيسى الذي هي محل الكلام، فنتمسك بظاهر الدليل الدال على الاستمرار. وأما ثانيا فلأن غلبة التحديد إلى آخره. الرد الثاني يقول سلمنا أن الغالب في باب النبوات هو أنها محددة ليست مستمرة، والنادر هو ماذا؟ الاستمرار. الاستمرار يكون نادرا، حينئذ نقول الفرد المشكوك ما هو؟ هو نبوة موسى أو عيسى. الشيخ الأنصاري يقول هذا الفرد المشكوك نشك فيه، بأي نحو نشك فيه؟ بهذا النحو نشك أنه هل هو نفس النادر أو أنه من الغالب؟ لا أننا نشك في أنه ملحق بالنادر أو بالغالب. ونحن عندنا قاعدة يا أخي، هاي القاعدة الذي يقولون المشكوك يلحق بمن يلحق بالأعمل أغلب. هاي القاعدة وين تمشي؟ إذا طلبنا الغالب موجود هنا، مثل الغالب اهل العلم انهم اتقياء صلحاء، 90 منهم ضعهم هنا، والنادر منهم مثل اشقد 5 غير اتقياء بتلك الدرجة القوية. وعندنا 5 اخرى غير 90 وغير من وغير 5 النادر، نشك في حكمهم حينئذ تلحق بمن؟ تلحق بمن؟ بالغالب. فالقاعدة هنا نلحق أشياء، اما في موردنا لا يوجد افراد 3 من هذا القبيل. في موردنا غالب موجود وما موجود، الغالب في النبوات ما هو؟ هو الاستمرار. الغالب ماذا؟ موجود. واما هذا الفرد وهو نبوة موسى او عيسى نشك في انه هل هو نفس النادر مو ملحق بالنادر، لان احنا النادر هو شنو قلنا؟ النادر هو الاستمرار، لان ندري شريعة واحدة توجد حتما مستمرة، شريعة واحدة حتما توجد مستمرة، لان الله عز وجل لا يترك الناس بلا شريعة. فلا نعلم نبوة موسى وعيسى هل هي نفس هذا النادر، يعني نفس الفرد الاخير، او انه لا داخل تحت الغالب. فهنا كم طائفة موجود عندنا؟ ليس 3 طوائف موجودة عندنا، يعني ليس عندنا الغالب هنا والنادر هنا والمشكوك ماذا واقف في الوسط لا يدري يلتحق بالغالب او يلتحق بمن؟ بالنادر. بل اقصى ما عندنا الغالب واقف هنا الذي هو غير مشكوك، وهذا المشكوك واقف لا نعلم هذا المشكوك هل هو اين النادر، النادر يعني شنو النادر الذي هو غير المنسوخ الباقي الى الارض، او انه لا ليس غير ليس نفس النادر وانما هو ماذا؟ غير النادر. في مثل هذه القاعدة لا يمكن التمسك بقاعدة، في مثل هذه الحالة لا يمكن التمسك بقاعدة الغلبة، نقول هذا الفرد المشكوك نلحقه ماذا؟ بالغالب، يحصل ظن بأنه أيضا غير مستمر. هذا الكلام لا يتم، لأن هذا الكلام إنما يتم فيما لو كانت الطوائف الموجودة عندنا 3 يعني غالب ونادر والفرد الآخر ماذا؟ المشكوك واقف في الوسط. أما في مقامنا المفروض هذا أرتب ماذا عليه مرة أخرى مرات أخرى، يعني هذا قد تقبل الذهن ماذا والتفات الذهن إلى شوي ما يصعب. في موردنا المفروض أنه ماذا؟ الأفراد الغالبة موجودة هنا، لكن الفرد النادر أين هو؟ يقول لي الفرد النادر شنو هو؟ يعني الشريعة ماذا؟ الباقية الى الابد. احنا ندري بر الشريعة عثما باقية الى الابد، لكن لا نعلم على ان هذا المشكوك هل هو هذه الشريعة ام لا. هذا المشكوك ياهو وهو شريعة موسى، هل هو هذه الشريعة النادرة او يعني اللي هي باقية الى الابد، او انه ماذا؟ لا هناك شريعة اخرى مثلا مفروض نشوف. فقاعدة الغلبة لا يمكن ماذا تطبيقها، بل لعله يمكن ان نثبت نثري اصل في صالح الكتاب ونثبت هذا الفرد هو الاخير، يعني هو المستمر الى الابد وليس ملحق بمن بالغالب، وهو نثري اصالة عدم وجود فرد اخر. لو جرى هذا الاصل، لو جرى اصالة عدم وجود فرد نبوة اخرى، نشوف هل تأتي نبوة اخرى ام لا. ففي مثل هذه الحالة يثبت ان هذا المشكوك وهو نبوة موسى هو الفرد الاخير. فاذا على هذا الاساس اتضح انه قاعدة التمسك بالغلبة هنا لا تجري. انتظر. يقول قدس سره: واما ثانيا فلان غلبة التحديد في النبوات، تحديد يعني شنو التحديد؟ توقيت، يعني كون الغالب في النبوات انها مؤقتة غير مجدية، ليه غير مجدية؟ للقطع بكون احداها مستمرة. نحن نقطع واحدة من النبوات روح اسمع هي المستمرة. بس المفروض في موردنا قاعد نشوف انها نبوة موسى يوم نبوة نبينا صلى الله عليه وآله. فليس ما وقع الكلام في استمراره، يعني ما شك في استمراره، ما هو الذي شك في استمراره؟ نبوة موسى امرا ثالثا، وليس بثالث حتى يتردد امر بين من وبين من، بين الحاق بالغالب والحاق بالنابي. بس هذا الذي وقع فيه الكلام وهو نبوة موسى يشكي انه الفرد النادر. هل هو النادر؟ يعني النبوة الباقية الى الابد او النادر غيره؟ فيكون اذا النادر ماذا؟ سيكون هذا ملحقا، هاي سيكون تفريع لنا، سيكون هذا ملحقا بالغالب تفريع لنا على هذا. فليس ما وقع الكلام في استمراره امرا ثالثا سيكون ملحقا، حتى اذا امر ثالث يكون ملحقا بنا، هذه تفريع على ذاك. التفتوا يا اخي جيدا، يقول هذا المشكوك مع الكلام ليس امرا ثالثا حتى يكون ملحق بالغالب. والحاصل تكرر ان هنا افرادا غالبة وهي تلك النبوات هاي موجودة الى جانب، وفرد نادر، الفرد النادر الذي بعد ما معلوم موجود وهو النبوة الباقية للابد، لكن ما معلوم موجود، لا تقول هو موجود هنا بعده. وليس هنا مشكوك، ما عندنا فرد شيء مشكوك ثالث غير ذن الاثنين حتى نقول هذا المشكوك لا يعلم انه ملحق بهذا الغالب او بالنادر قابل اللحوق باحدهما. يعني بالغالب او بالنادر، بل الامر يدور بين كون هذا الفرد يا فرد نادر، هذا المشكوك وهو نبوة موسى، هو الاخير النادر يقول لا هو ماذا، يعني هو النبوة الخاتمة المستمرة الى الابد، او ما قبله الغالب. لو كان هيك يقول انسى، او مما قبله هاي احسن يولا، او مما قبله الغالب كان احسن عبارة. اذا على هذا الاساس قاعدة الغلبة هنا ما يمكن تطبيق قاعدة الغلبة، انما يمكن تطبيقها فيما اذا فرض توجد ماذا افراد ثلاثة. هنا لا توجد افراد ثلاثة، بل قد يثبت بإصالة عدم ما عداه كون هذا هو الأخير المغاير للباقي. يقول يمكن أكثر نقول في صالح الكتابي أنه إصال نشك في أنه هل تأتي بعد ذلك نبوة جديدة أم لا أخرى ولا غير هاي نبوة موسى، بإصالة عدم مجيء نبوة أخرى يثبت على أنه هذه النبوة ماذا هي الفرد الأخير، يعني هي المستمر حينئذ. بل قد يثبت بإصالة عدم ما عداه، عدم ما عدا هذا المشكوك كون هذا يعني المشكوك هو الأخير، يعني شنو هو الأخير؟ يعني هو النبوة الأخيرة التي ليس بعدها نبوة، يعني هو النادر، هو الأخير المغاير للباقي، هو الأخير الذي مغاير للباقي لبقية النبوات ويزيل بقية النبوات وهو يبقى ينسخ. ثم أورد قدس سره على نفسه بجواز استصحابه. إذن استصحاب نبوة موسى قال لا يجري، راح نرجع ترى الشيخ الأنصاري الآن ترك المناقشة ويا من ويا القمي، الآن ترك، الآن مطلب آخر يريد بين القمي وهو المطلب الأخير. ولقد أطال قدس سره الكلام مع القمي، ما كان يستحق هذا كله الكلام الأخير هذا. القمي رضوان الله عليه أورد على نفسه قال لعل الكتاب يقول يا أيها القمي سلمت أن استصحاب النبوة لا يجري، سلمت أن استصحاب النبوة لا يجري لعدم إحراز مثلا استعداد، لكن فلنجري استصحاب أحكام شريعة موسى نفس موسى ما يمكن نبوة موسى ما يمكن الصحابة لكن أحكامه قلت الأحكام سلمت إلها استعداد للبقاء فنستصحب أحكام شريعة موسى أو عيسى النتيجة واحدة يعني النتيجة واحدة شنو إذا أحكام الشريعة فقط هو كفى هو هذا اللي يريده بعد أحكام الشريعة لشان ما يمكن نأخذ بيها هو هذا خلاص المطلوب انتهى أجاب قال بأنه القمي أجاب صحيح الأحكام لها استعداد البقاء لكن بما أن أحكام شريعة موسى أو عيسى قد قرنت ببشارة موسى أو عيسى بمجيء نبي ومبشرا برسول يأتي من بعدي وش قال هو ماذا عيسى يا ولا أحكام عيسى أو موسى أفرض هي إلى استعداء لكن ما دام لكن ما دام مقرونة بما مقرونة بالبشارة منو بشارة من بشر بشارة منين من عيسى بشارة بمجيء نبينا صلى الله عليه وآله ما دام مقرونة بهذه البشارة فهذا الاستعداد للبقاء في حكم عدم الاستعداد لأن هذا الاستعداد ينفع لو فرض ما مقرون هاي الأحكام بالبشارة أما بعد قرن هذه البشارة في حكم عدم تصير يصير هذا الاستعداد القمي هم انتفت بسرعة إلى نفسه الكتابي المفروض لا يسلم أن عيسى قال ومبشرا برسول يأتي من إلى آخره لا يعترف على أن هذه الأحكام مقرونة بما مقرونة بالبشارة أجاب عن ذلك الآن أطبق هذا وبعدين نشوف ثم أورد على نفسه بجواز استصحاب أحكام الشريعة السابقة المطلقة المطلقة صفة علما للأحكام يعني تلك الأحكام أحكام تلك الشريعة المفروض الأحكام فمطلقة مستصحب وأجاب بأن إطلاق الأحكام أفرض النبوة ما يمكن الصحابة لكن أحكام مستصحب وأجاب بأن إطلاق الأحكام مع اقترانها ببشارة مجيء نبينا صلى الله عليه وآله ما دام مقترن بهذه البشارة بالأحكام هذا الإطلاق لا ينفعهم لا ينفع الكتابيين في مقام إجراء الاستصحاب وربما يورد عليه أن الكتابي يورد على هذا الجواب الذي بيناه لا يسلم البشارة المذكورة حتى يضره في التمسك أو حتى يضره يعني حتى يضر هذا الاقتران بالبشارة في التمسك بمن بالاستصحاب ومن يفعه أو تقول أو يضره أو لا ينفعه هذا الاستصحاب لا مفروض ولا يسلم بهذه البشارة وبالاقتران بهذه البشارة ويمكن توجيه كلامه لأن المراد لسه الآن الشيخ الأنصاري هو هذا الإيراد اللي ذكرناه منين من قبل الشيخ الأنصاري مو من قبل ماذا القمي يعني الشيخ الأنصاري أورد يعني ربما يورد على القمي بأن الأحسان لا يعترف الكتاب بأنها مقرونة بالبشارة فالشيخ الأنصاري دفاعا عن القمي هو يريد يجاوب ماذا عن القم رضوان الله عليه يقول على أنه يمكن دفاعا عن القم هكذا نقول بأن الأحكام أفرض مطلق ولها استعداد بالبقاء سلم صحيح ونسلم أنها ليست مقرونة بمن مقرونة ليست مقرونة بمن بالبشارة لأن لا يعترف بذلك الكتاب لكن نقول شيء لعله هو مراد القمة وفي صالح القمة وهو أن يقال بأن هذه الأحكام استعدادها للبقاء إنما يجدي في إجراء الاستصحاب فيما لو كانت أصل نبوة موسى أو عيسى مطلقة، لو كان أصل النبوة مطلقة ومستمرة فإطلاق الأحكام يجدي في إجراء الاستصحاب في الأحكام. أما إذا كان نبوة موسى أو عيسى مقيدة بفترة معينة، إطلاق تلك الأحكام هل يجدي في إجراء استصحابها؟ كلا. ليش؟ لأنه مع كون النبوة محدودة بزمن لا يمكن الأحكام تبقى إلى بعد ذلك الزمن، فإطلاق الأحكام لا يجدي مع تقييد نبوة موسى. وبما أنه انتهى الجواب في مقامنا لم يثبت من نبوة موسى إلا ماذا ثبت منها؟ أصل النبوة، النبوة المهملة، يعني الذي ثبتها المقدار أنه موسى نبي المقدار، أما الاستمرارية لم تثبت. فإذا تلك الأحكام المطلقة أيضا تصير في حكم مهملة ما دام أصل النبوة مهملة، تصير تلك الأحكام في حكم المهملة. فنقول انتهى يا أخي. فالخلاصة تلك الأحكام تصير إطلاقها إنما يكون نافعا فيما لو فرض أنه لم تكن نبوة موسى مقيدة، أما لو كانت نبوة موسى مقيدة فإطلاق الأحكام لا يجوز. وبما أنه في مقامنا نحتمل نحن أن نبوة موسى ماذا؟ مقيدة، لأن المفروض لم يثبت من أصل نبوة موسى إلا النبوة المهملة، فإطلاق تلك الأحكام لا يجدي ولا ينفع في إجراء استصحابها. هذا توجيه من قبل الشيخ الأنصاري لدفع الإشكال عن القمي، لذلك قال ويمكن توجيه كلامه عن كلام القمي بأن المراد إيش مراد القمي؟ أنه إذا لم ينفعل إطلاق يعني إطلاق الأحكام مع اقترانها بالبشارة، مع اقترانها اقتران الأحكام بالبشارة، يعني اقتران بالبشارة بمجيء نبي بعد موسى، فإذا فرض قضية نبوته نبوة موسى مهملة كانت فإطلاق الأحكام أيضا لا يجي. ليه؟ لأنه نحتمل إهمال ماذا؟ نحتمل على أن النبوة ماذا مقيدة، معنى الإهمال وهذا بعد يعني يحتمل مقيدة. فإذا فرض قضية نبوته نبوة موسى مهملة غير دالة إلا على مطلق النبوة، إذن فلا ينفع على مطلق النبوة يعني على النبوة المهملة، فلا ينفع الإطلاق يعني إطلاق الأحكام بعد العلم بتبعية تلك الأحكام إلا تابعة لمدة النبوة. المفروض مدة النبوة هنا ماذا؟ مهملة مجملة، فلا ينفع الإطلاق بعد العلم بتبعية تلك الأحكام لمدة النبوة، فإنها تصير أيضا حينئذ مهملة، أو فإنها يعني تلك الأحكام أيضا تصير مهملة ما دام ماذا؟ الأحكام في إجراء الصحابة تابعة للنبوة، والنبوة المفروض مهملة، فأيضا الأحكام تصير بحكم مهملة. ثم إنه يمكن الجواب عن الاستصحاب المذكور بوجوه أخرى، هذا رأس موضوع، وأنا قلت للإخوان بنائي إن شاء الله أسافر للإمام الرضا سلام الله عليه لقضاء حاجة، وبقية الإخوان اللي ما كانوا حاضرين في ذاك الدرس أنبئهم يطلبون من الله من الإمام الرضا أن لا يردني خائف، والآن مخابرة إجتني يكون بسرعة ماذا حصل الوسيلة، فلذلك بعد لا بد من الختام، والحمد لله رب العالمين.